بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله تعالى أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك وفي هذه الليلة المباركة من ليالي هذا الشهر المبارك. أسأل الله أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، في الكلمة التي ألقاها ابننا في أول هذه المحاضرة أشار إلى ما يعني إلى ما هو متعلق بالمحاضرة التي سنتكلم عنها، وهي أن الله عز وجل يبعث الأنبياء ومعهم معجزات، ويجعل الله تعالى مع كل نبي معجزات تتناسب مع المشهور من أحوال عصره. موسى عليه السلام بعث في عصر انتشر فيه السحر وخوارق العادات، فجعل الله تعالى له من المعجزات ما هو في ظاهره مشابه لما يفعله قومه، فكان عليه السلام يلقي العصا فإذا هي حية تسعى، وكان يخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فبهر بذلك كل ساحر وأذل كل كافر. عيسى عليه السلام لما بعث في عصر انتشر فيه الطب وأنواع العلاج، جعل الله تعالى له من الآيات والمعجزات إثباتا لصدق نبوته ما هو في ظاهره مشابه لما يفعله قومه، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فتحير بذلك كل لبيب وطبيب، وظهر لهم فعلا أن الذي يفعله هذا ليس طبا، إنما هو معجزة من الله تعالى آتاه إياها. أما محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، فلأنه لم يبعث إلى قوم محددين انتشر عندهم طب أو سحر أو لغة أو غير ذلك، إنما بعث إلى الناس عامة، جعل الله تعالى له آيات متعددة متنوعة. قال ابن تيمية رحمه الله قد بلغت أكثر من 1000 معجزة. فإذا جئت مثلا إلى خوارق العادات الأشياء العجيبة، تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام عنده شيء من ذلك، فإنه لما احتاج أصحابه إلى الماء في الحديبية وقد منعتهم قريش من دخول مكة ولم يستطيعوا الرجوع، فاحتاجوا إلى الماء وهم أكثر من 1400، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بركوة فيها ماء قليل، إناء فيه ماء قليل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء ثم دعا الله فنبع الماء بين أصابعه، معجزة خارقة للعادة. ولما كانت السماء تنزل عليهم الماء، لما خطب عليه الصلاة والسلام فدخل رجل وصاح قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، يا رسول الله. حاول النبي عليه الصلاة والسلام أن يكمل خطبته لكن الرجل ما أعطى فرصة، يا رسول الله يا رسول الله، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته قال مالك؟ قال يا رسول الله سنموت من الجوع والعطش، ما في مطر ما في زرع، ادعو الله يغيثنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا. قال أنس بن مالك ورفعت بصري أنظر إلى السماء فوالله إن السماء لمثل الزجاجة، الشمس محرقة، ووالله ما في السماء من سحاب ولا من قزعة. قال فوالله ما هو إلا أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ثار السحاب كأمثال الجبال، فما خفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا ولحيته تقطر ماء. قال فما رأينا الشمس سبتا كاملا. فلما كانت الجمعة التي بعدها دخل ذلك رجل أو غيره والماء شغال يصب عليهم أسبوعا كاملا، قال يا رسول الله هلكت الأموال، في السابق هلكت جوعا وعطشا واليوم هلكت الأموال يعني غرقا، يا رسول الله وانقطعت السبل. في السابق انقطعت السبل لأن الآبار التي في الطريق ليس فيها ماء، فلا يستطيع الناس أن يسافروا لأن الآبار ليس فيها ماء يشربون خلاله، واليوم انقطعت السبل لكثرة الأودية التي سالت، ادعو الله يمسكها عنا. قال أنس فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال ثم جعل عليه الصلاة والسلام يشير إلى السحاب فوالله ما يشير إلى ناحية إلا تقشعت، معجزات متعلقة بخوارق العادات. أوتي عليه الصلاة والسلام معجزات في الطب، فإنه لما رمدت عين علي رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم، وأقبل يسوقه أحدهم ما يستطيع أن يرى من شدة الرمد، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وتفل في عينيه ودع الله فبرئ من ساعته قام. ولما كسرت ساق عبد الله بن عتيك رضي الله تعالى عنه وجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخطر ويعرج، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يده على ركبته وعلى رجله ومسحها فقام ليس به بأس. لكن المعجزة العظيمة الباقية الحجة التي لا تزال إلى قيام الساعة هي التي قال الله تعالى فيها: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني أولم يكفهم أن هذا القرآن هو حجة عليهم. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن جاء به إلى قوم بلغاء فصحاء حكماء شعراء كانوا يتنافسون في البلاغة والحكمة ويرد بعضهم على بعض ويتصيد بعضهم على بعض بأدنى الكلمات. قريش كانوا من فصاحتهم لو قلت لأحدهم صبحك الله بالخير استخرج عليك 4 أو 5 أخطاء في اللغة من شدة دقتهم في ذلك. حتى إن حسان وقف مرة على جمع منهم وأنشد مادحا قومه فقال أول بيت، قال: لنا الجفنات البيض. الجفنات جمع جفنة وهي القدر أو الإناء الكبير الذي يوضع فيه الطعام. قال: لنا الجفنات البيض يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. فلما أراد يكمل قامت الخنساء قالت: وقف قف. قال: لما؟ قالت: عندك في هذا البيت 8 أخطاء. قال: هذا أول القصيدة ما بعد بدأنا. قالت: المهم لا تكمل، عندك في هذا البيت 8 أخطاء أضعفت افتخارك. كلمات معينة لو غيرتها لكان افتخارك أعظم، لكن أضعفت افتخارك في 8 مواضع. قال: ما هي؟ قالت: إنك قلت لنا الجفنات، والجفنات جمع قلة، 5 جفنات 6 جفنات 9 جفنات، لماذا لم تقل لنا الجفان حتى تكون 10 جفان؟ ثم إنك قلت لنا الجفنات البيض يلمعن، واللمعان ضوء يخرج ويغيب أليس كذلك؟ لماذا لم تقل لنا الجفنات البيض يشرقن في الضحى؟ فإن الإشراق شمس مشرقة تعم كل شيء. ثم إنك قلت يلمعن في الضحى، الضحى ليس وقت مجيء الضيوف، الضيوف يسيرون في النهار وإذا جاء الليل يأوون يبحثون عن البيوت يأوون إليها ويتعشون، فما في أحد يفتخر بالضحى لأن الضحى ما في ضيوف يأتون. لكنك لو قلت يلمعن في الغسق، فإن الغسق هو مقبل الليل، عندها يبدأ الضيوف يبحثون عن مكان يأوون إليه. ثم إنك قلت وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، وهذا ضعيف، فإن الأسياف أقل من السيوف، تقول 4 أسياف و5 أسياف و9 أسياف، ولو قلت وسيوفنا لصارت 10 سيوف أكثر. ثم إنك قلت يقطرن من نجدة دما، والقطر قليل، نقاط قليلة، لماذا لم تقل وأسيافنا يجرين من نجدة دما؟ ثم إنك قلت دما، والدم مفرد، لماذا لم تقل دما؟ شوف يا جماعة الدقة في بيت واحد. فسكت حسان قال: والله ما أكمل، أروح أراجع القصيدة ثم أرجع مرة ثانية. هذه الدقة التي عند العرب أنزل عليها القرآن وتكلم الله تعالى به في أكثر من في 114 سورة، في أكثر من 6000 آية، وأكثر من 86,000 حرف، وتحداهم رب العالمين أن يستخرجوا عليه ولا خطأ. وقال سبحانه وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليش؟ تنزيل من حكيم حميد، لأنه من حكيم حميد يتحدى أن أي واحد من الناس يستخرج عليه خطأ. لذلك لما قالوا إنما يعلمه بشر قال الله تعالى: فأتوا بكتاب من مثله، هذا القرآن الذي يتلوه عليكم أعطونا كتابا مثله، ألستم تقولون إنه كلام بشر؟ يلا اجتمعوا يا فصحاء وبلغاء وشعراء واستخرجوا لنا كتابا مثله. فلم يستطيعوا، فخفف عليهم القرآن 114 سورة، نطرح عنكم 104 نتحداكم بعشر سور، تفضلوا. وليس من السور الطوال، لا، من أقصر السور. إن أعطيناك الكوثر، قل والله واحد، والعصر، أعطونا عشر مثلها، فلم يستطيعوا. فتحداهم أعظم تحدي بسورة واحدة، ليس 114 ولا 104، لا، 113 سورة ضعها، ثم خذ سورة واحدة نتحداكم أن تأتوا بمثل إنا أعطيناك الكوثر. ولم يستطع أحد، حتى إن من أراد أن يفعل مثل ذلك، من أراد أن يخترع، صار اختراعه نكتا ننكت بها في مجالسنا. كما ذكر أن مسيلمة وقف مرة مع عمرو بن العاص قبل أن يدخل عمرو بن العاص في الإسلام، فقال مسيلمة لعمرو بن العاص، قال يا عمرو، قال نعم، قال ما آخر ما أنزل على نبي الحجاز؟ آخر ما نزل على نبي الحجاز ماذا نزل عليه؟ لأن مسيلمة يعتبر نفسه نبي نجد وأنت نبي الحجاز، حتى إنه أول ما تنبأ أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام رسالة، قال يا محمد إن الله ابتعثني كما ابتعثك، فإذا وصلك كتابي هذا فاقسم الأرض بيني وبينك نصفين. فلما قرئ الكتاب على النبي عليه الصلاة والسلام قال اقلبوا كتابه، من حقارته مرة لن نحضر ورقة جديدة، نفس ورقته، اقلبوا كتابه. فقلبوا الكتاب، قالوا ماذا نكتب؟ قال اكتبوا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وأرسلت إليه. مسيلمة وقف يوما مع عمرو بن العاص، قال يا عمرو ما آخر ما أنزل على نبي الحجاز؟ فقال عمرو يقولون نزلت عليه سورة، قال ما هي؟ قال قد أنزل عليه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقال مسيلمة أما علمت أنه نزل علي مثلها؟ لا، نعم، نزل علي مثلها. قال ما هي؟ فقال مسيلمة نزل علي إنا أعطيناك التفاح فصل لربك وارتاح ودع عنك الصياح. فعمر لما سمع الكلام الفارغ من مسيلمة، يعني أنا أكبر من أن تقول لي هالكلام، يعني لست طفلا، فعمر اغتاظ ما يدري كيف يرد وهو لم يسلم بعد. فقال عمر يا مسيلمة، قال نعم، قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، يعني ما يحتاج أقول لك أنت كذاب، أنت تدري أنني ما صدقتك أصلا، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. وصار كل الذي يؤلفه مسيلمة أو يؤلفه غيره يا ضفدع نقي ما تنقين، لا الماء تكدرين ولا الطين تأكلين، ومدري إيش من قرآن مسيلمة، أصبحت طرفا يستطرف بها الناس وتضحك بها الناس المهمومة. لماذا؟ لأن كل من أراد أن يصنع مثل هذا القرآن لا يستطيع. لذلك أنزل الله تعالى القرآن على نبيه عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر المبارك، وأمره سبحانه وتعالى أن يجاهد به الكافرين، كما قال سبحانه وتعالى فلا تطع الكافرين. طيب كيف تعامل معهم يا ربي؟ وجاهدهم بإيش؟ وجاهدهم به، بهذا القرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فصار صلى الله عليه وسلم يجاهد به الكافرين ويقرأ عليهم القرآن، حتى إن قريشا اجتمعت مرة قالت هذا الرجل فرق جماعتنا، شتت شملنا، ماذا نفعل له؟ فقام عتبة بن ربيعة قال يا جماعة أنا أحل الموضوع معه، ماذا ستفعل؟ قال أنا أتفهم معه. قام عتبة ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد أنت فرقت جماعتنا، شتت شملنا، أنت عملت لنا مشاكل، إني عارض عليك 3 أمور أو 4، فاقبل واحدا منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل أسمع. قال إن كنت جئت بالذي جئت به تريد مالا، إذا أنت تريد أن تستخرج فكرا جديدا فيجتمع إليك الناس وتكثر أموالك، نحن نريحك من بقية الطريق، من الآن نجمع لك المال وتكون أنت أكثرنا مالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال طيب خذ الثانية، إن كنت جئت بالذي جئت به تريد نساء، إذا أنت تريد أن تعبث بالنساء وتتزوجهن ونحو ذلك، نحن نريحك من بقية الطريق، من الآن نزوجك أجمل 10 نساء في قريش، ها موافق وتترك هذا الذي تدعو إليه؟ قال لا. قال خذ الثالثة، إن كنت جئت بالذي جئت به تريد ملكا، تريد أن يكون لك رئاسة وزارة على قومك، نحن نريحك من بقية الطريق، من الآن أنت الملك على مكة، فلا نبرم عقدا ولا نحل عهدا إلا بإذنك، موافق؟ قال لا. فغضب عتبة وبدأ يقل أدبه، قال إن كنت جئت بالذي جئت به، لأن بك جنون، إن كانك خبل أهبل، إن كنت بك جنون عالجناك، فإنه ربما غلب الجنون على المرء حتى يهدي بما لا يدري، نحضر لك أطباء يعالجونك. ثم سكت، فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أفرغت يا إيش يا زنديق؟ يستاهل لو قال له زنديق، يا فاجر يا كافر، يستحق هذه الأوصاف، لكن هذه الأوصاف ليست موجودة في قاموس النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني، اسمع مني. قال: قل، قل، أسمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى ما الذي اختاره ليتكلم به. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وجعل يتلو عليه الآيات حتى بلغ إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فلما قالها كان عتبة قد جعل يديه خلفه يتكئ عليهما، فلما قالها قفز وضع يديه على فم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كفى، ناشدتك الله والرحم، ناشدتك الله والرحم. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أبعد يديه أكمل القراءة حتى وصل إلى آية السجدة فسجد، ثم رفع وقال: هذا ما عندي. سكت. قرآن أجاهدهم به جهادا كبيرا، هذا ما عندي. فرجع عتبة إلى قومه، فلما رأوه قالوا: والله لقد جاءكم عتبة بغير الوجه الذي ذهب به، وجهه متغير. وقف، قال: يا قوم، والله لقد سمعت منه قولا، والله ما هو بكلام سحرة ولا كلام كهنة ولا كلام مشعوذين ولا كلام مجانين، والله إن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. ثم قال: يا قوم، والله ليكونن لقوله الذي سمعت منه شأن. ما قال ليكونن للدين شأن أو للنبي عليه الصلاة والسلام شأن، يقول القرآن الكلام الذي سمعت منه والله ليكونن لقوله الذي سمعت منه شأن. وفعلا ويكون لهذا القرآن شأن إلى قيام الساعة، بل إنك إلى يومنا هذا لا يزال كثير من الناس ربما جادلك فيما يتعلق بالدين، فإذا جئت عند القرآن وقف حتى لو كان كافرا، يتوقف عند ذلك ويتأثر، حتى لمن لا يفهمون اللغة العربية إلى يومنا هذا إذا قرئ عليهم القرآن تأثروا. قبل قرابة 3 أشهر تقريبا ذهبت إلى نيوزلندا، فكنت خارجا تقريبا قبيل العصر من المدرسة الإنجليزية، فكان مجموعة من الطلاب الخليجيين عادة يجتمعون في مكان عند مطعم يتحدثون قليلا بعد المدارس، وهم يصلون معنا الجمعة عادة فأعرفهم ويعرفوني. أقبلت إليهم وتحدثت قليلا في مدينة كرايستشير في جنوب نيوزلندا. كان قريبا منا كنيسة يقال إن عمرها أكثر من 150 سنة، قديمة جدا. فجعلت أتحدث مع الشباب، فإذا بي أسمع رجل يعني يتكلم بصوت عالي، التفت جهة الكنيسة فإذا شاب معه الإنجيل ويقرأ بصوت عالي ووراءه قسيسة وقسيس. قلت للشباب: هذا ماذا يفعل؟ قالوا: يا شيخ، هذا كل يومين كل 3 أيام نراه يأتي ويخرج من الكنيسة ويخطب، أحيانا يستمر لمدة ساعة، ساعة ونصف، ساعتين، ثم يذهب. قلت: طيب لماذا يفعل ذلك؟ قالوا: يفعله لأجل أن يجتذب الناس إليه ويدعوهم إلى النصرانية. قلت: يعني هو منصر؟ قالوا: نعم. قلت: طيب أنا سأذهب أتكلم معه. قالوا: يا شيخ انتبه لا يعمل مشكلة. قلت: لماذا يعمل مشكلة؟ أليس هو الآن يقف لأجل أن يأتي الناس إليه ويسألونه عن الدين النصراني؟ قالوا: بلى. قلت: طيب أنا سأذهب وأسأله، أليس يدعو الناس؟ قالوا: بلى. قلت: يدعوني، ما هو المانع؟ قالوا: والله يعني كما ترى. أقبلت إليه والكتاب معه، وهو ما كان عنده أحد سوى القسيس، والقسيس وراءه ينتظرون إذا في أحد يعني يسأل أو كذا. فلما أقبلت إليه لأجل أن لا ينفر مني كنت مبتسما يعني وأنا جاي حتى يطمئن، فهو يقرأ الكتاب ويشعر في واحد يقترب منه، فالتفت التفاتتين فرآني وأنا مبتسم حتى وقفت بين يديه وحييته بتحيتهم good morning good evening. فأغلق الكتاب ومددت يدي إليه صافحته كيف حالك، ثم قلت له تقرأ من ماذا؟ قال أنت إيش؟ قلت أنا طالب هنا أدرس الإنجليزي، أنت تقرأ من ماذا؟ قال أنا أقرأ من الإنجيل. قلت لماذا؟ قال أدعو الناس إلى النصرانية. قلت طيب أدعني. قالوا أدعوك؟ قلت نعم أدعني للنصرانية. طبعا هو الآن ما يدري أنا مسلم أنا غير مسلم، أنا عربي أنا أعجمي، ما يدري، شعر أسود ولحية سودة ما يدري، يمكن أكون باكستاني أكون يعني ما يدري أعربي ولا أعجمي. فقلت أدعني للنصرانية. قالوا قد. قلت طيب تدري وش بصير بعد شوي، لكن أنت أنطق بس. قال أول شيء أن تحب عيسى. قلت أنا أحب عيسى، هذه ما تحتاج، أنا أحبه أكثر من نفسي وأكثر من أولادي ومن أهلي. قال ممتاز. قلت طيب أعطني التي بعدها. قال النقطة الثانية أن تعتقد أن عيسى ابن الله. قلت تعني أن الله يحب أن يكون عنده أولاد، لذلك عنده ولد اسمه عيسى صح؟ قال نعم يس. قلت يعني الله لشدة محبته للأولاد صار عنده ولد اسمه عيسى. قال ممتاز يس. قلت ما دام أن الله يحب أن يكون عنده أولاد فلماذا الله ليس عنده إلا ولد واحد؟ ما دام يحب يكون عنده أولاد لماذا ما عنده ولدين أو ثلاثة أو أربعة؟ ليش؟ قال قلت طيب ليش الله عنده ولد بس، ليش ما عنده ولد وبنت؟ قال I don't know، لا أدري. ثم التفت إلى العجوز يبغى الفزعة يعني وقال لها ليش الله؟ فقالت العجوز وأنا بعد ما أدري. فالتفتت هي إلى الشايب وسألته بالإنجليزي فقال وأنا ما أدري. فالتفتوا عليه قلت أنا اللي أدري والله تعال. هل سبق أن قابلتم عربا؟ قالوا لا. هل سبق أن سمعتم كلاما عربيا؟ قالوا لا. قلت مطلقا؟ قالوا أبدا ما سمعتم كلاما عربيا، لا في فضائيات ولا في من خلال أشرطة ولا من خلال سيديات ولا من خلال إنترنت، أبدا أبدا ما سمعتم أي كلام عربي. قالوا أبدا لم نسمع كلاما عربيا أبدا. فعلا نيوزيلندا يا جماعة في أقصى العالم، ثم إنني أنا لست في العاصمة في أوكلاند في الجنوب يعني مدينة جنوبية، فأصلا العرب فيها قليل أساسا، أكثر العرب يذهبون إلى العاصمة أو. فقالوا أبد لم نسمع عربا ولم نقابل عربا ولم نرى عربا ولم نسمع كلاما عربيا. قلت ممتاز أنا سأعطيكم جملتين بالعربي أريدكم أن تكتشفوا ما هو الفرق بينهما. قالوا ممتاز. قلت خذ الجملة الأولى استمعوا إليها واعطوني ما هو الفرق بينهما. قالوا طيب. قلت خذ الجملة الأولى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قلت هذه الجملة الأولى سمعتم؟ قالوا نعم. قلت خذوا الجملة الثانية. قالوا نعم. فقلت ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحا ثم ركب الأتوبيس ثم رجع إلى بيته وضيع المفتاح فدخل إلى بيت جيرانهم ثم دخل إلى بيته وارتاح. استغفر الله صرت مثل مسيلمة أنا قاعد أألف. قلت لهم هل اكتشفتم فرقا بين الكلامين؟ قالت العجوز يس يس. قلت ما هو الفرق؟ قالت ما أدري. قلت إذن مدام ما تدرين كيف اكتشفت أن هناك فرقا؟ قالت اكتشفته بقلبي. وجعلت تضرب صدرها. قلت كيف؟ قالت لما قرأت الكلام الأول جعل قلبي يرتجف حتى انتهيت، ولما قرأت الكلام الثاني عادي. قلت تتوقعين الكلام الأول ما هو والكلام الثاني ما هو؟ قالت الكلام الأول كلام الله، والله العظيم، وأشارت إلى السماء. قالت الكلام، حتى أكون دقيق، قالت الكلام الأول كلام النبي جاء به من الله. قلت والكلام الثاني؟ قالت ما أدري ما أدري، يمكن كلام من عندك، يمكن أغنية، يمكن ما أدري، لكن الكلام الأول كلام الله. تذكرت سبحان الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قلت لها ما دام أنك تأثرت بهذا الكلام، دليل أن هذا الكلام حق، وأن وعد الله تعالى صدق، وأن هذا الدين هو الدين الحق الذي يجذب الناس إليه أساسا. دائما ما يصح إلا الصحيح، والحق عليه بريق يدعو الناس إليه. لذلك حتى الإنسان الكاذب الذي يكذب في كلامه، إذا تأملت في فلتات لسانه وفي صفحات وجهه يتبين لك أن هذا أحيانا يكذب، وتقول والله يا أخي عيونك عيون واحد كذاب، يتبين. لكن إذا كان الكلام حقا وفعلا الإنسان صادق فيما يقول، خاصة إذا كان هذا هو قول الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله تعالى قيلا. لذلك حتى بعدها بيومين في نفس البلد في نيوزيلندا اتصل علي واحد من الشباب، قال لي طالب سعودي يدرس هناك، قال يا شيخ معي واحد شخص فرنسي أشغلني يتكلم عن الإسلام ومدري إيش، أريد أن تجلس معه ربما أنك تجيب على أسئلته. قلت طيب تعالوا لي. جاءوا إلي في المدرسة قبيل الظهر، في يعني فسحة كذا يمكن لمدة استراحة لمدة ساعة، فجلست مع هذا الشخص. ثم قلت في البداية سأقرأ عليك القرآن، خلني اسمع مني قرآن. قرأت عليه القرآن، شاب يمكن في العشرين، سبحان الله، يعني مع أنه نصراني وربما أنه غير مقتنع بالدين وعنده شبهات، إلا أنه نزلت عليه سكينة وسكت حتى انتهيت. ثم قلت له سأسألك سؤالين فقط. قال ما هي؟ قلت السؤال الأول أنتم الصلاة كم مرة عندكم؟ قال نحن الصلاة مرة واحدة في الأسبوع. قلت كم عدد الذين يحضرون في الكنيسة؟ قال قليل جدا قليل. قلت نحن الصلاة كم مرة عندنا؟ قال عندكم 5 مرات في اليوم. قلت كم عدد الذين يحضرون في المسجد؟ قال كثير. قلت لماذا؟ لماذا؟ قال والله ما أدري فعلا ما الذي يجذبهم للمسجد 5 مرات يوميا، ما أدري. قلت طيب خذ السؤال الثاني. قال نعم. قلت هل سبق أن سمعت أن داعية من دعاة الإسلام أو عالما من علمائهم انقلب نصرانيا؟ قال لا لم أسمع من قبل. قلت هل سبق أن سمعت أن قسيسا من قساوسة النصارى أو راهبا من رهبانهم انقلب مسلما؟ قال نعم كثير. قلت لماذا؟ لماذا طول الإسلام ما سمعنا أن عالم مسلم صار نصراني، بينما القساوسة كثير وأنتم تعلمون لهم مواقع في الإنترنت ولهم مشاركة في القنوات الإسلامية؟ لماذا؟ ما الذي يجعل هؤلاء يتمسكون بدينهم بالرغم من ضعف الدين وقوة الحرب عليه، وأولئك يتركون دينهم بالرغم من دينهم ظاهر؟ لماذا؟ قال ما أدري. قلت لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، الحق عليه بريق واضح، ويتضح أن هذا ماء حقيقي وهذا سراب، فإذا الإنسان عرف الحق الأصل أن يتبع. المهم إلى آخر ما تكلمت معه، كان هذا الكلام يوم الأربعاء. اتصل بي صاحبي يوم الجمعة فجرا وقال بشرك يا شيخ محمد صاحبك أسلم. قلت صحيح؟ قال نعم. ثم جاء وصلى معنا الجمعة وأعلن إسلامه في المسجد. الحق عليه بريق، وأنت إذا استعملت القرآن في التأثير في الآخرين ظهر عليهم التأثير حتى لو كانوا لا يفهمون شيئا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يستعملون هذا الأسلوب حتى مع من يدعونهم. لما هاجر 86 من الصحابة من بين الرجال والنساء، لما هاجروا إلى الحبشة وكان يحكم الحبشة النجاشي وكان نصرانيا، فلما هاجروا إلى هناك قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، أرسلت قريش وراءهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أمية، قالت اذهبوا وردوهم إلينا. وصل عمرو بن العاص وعبد الله بن أمية إلى النجاشي، قالوا له يا نجاشي يا أيها الملك، لقد دفت دافة من قومنا، في ناس من قومنا خرجوا هكذا ضدنا، فهم ليسوا على ديننا وليسوا على دينك، فلماذا تسكنهم في ديارك؟ قال ادعوهم إلي. فجاءوا وقفوا بين يديه، فلما وقفوا بين يديه انطلق جعفر بن أبي طالب يقرأ عليه القرآن، قرأ عليه أول سورة مريم، ذكر واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. يقول جعفر وجعلت أقرأ عليه القرآن وأنظر إليه فوالله إن عينيه لتذرفان. النجاشي وهو يسمع القرآن، ثم لما انتهى جعفر قال النجاشي والله إن الذي سمعت منك والذي جاء به عيسى ليخرجان من مشكات واحدة، يعني من رب واحد، تكلم بالإنجيل وتكلم بهذا القرآن. ثم أسلم النجاشي رضي الله تعالى عنه بعد ذلك وأصبح من خيار المسلمين. ولما مات، لما مات النجاشي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. مصعب بن عمير أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة داعية لأهلها، فلما جاء رضي الله تعالى عنه وجلس وجعل يدعوهم، يوم من الأيام جلس مصعب مع مجموعة من الناس يدعوهم إلى الإسلام، فيهم أسعد بن زرارة ومجموعة من الصحابة، فأقبل سعد بن معاذ معه أسيد بن الحضير فرأي مصعب، فقال سعد يا أسيد تدري من هذا؟ قال من؟ قال هذا الرجل الآن جاء بدين جديد، وفي ناس دخلوا في دينه وناس بقوا على ديننا، من سمح له يجلس عندنا في يثرب؟ لكن اذهب أنت إليه يا أسيد وقل له أن يخرج من بين أظهرنا. قال طيب لماذا لا تذهب أنت يا سعد بن معاذ؟ قال سعد أنا لا أستطيع ذلك، وذلك أن الذي يجلس بجانبه هو أسعد بن زرارة ابن خالتي، فصعب أن آتي إليه وأتكلم وأسبه وابن خالتي بجانب الصديقة، لكن اذهب إليه يا أسيد. فذهب أسيد حتى وقف بين يدي مصعب. انظر إلى الأسلوب القرآن الذي استعمله مصعب مع هذا الرجل. قال أسيد يا رجل. قال مصعب نعم. قال أنت جئت إلينا في ديارنا وفعلت وفعلت، إن كان لك بنفسك حاجة، إذا تريد أن تبقى حيا، إن كان لك بنفسك حاجة فاسكت أو قم، يعني أخرج من المدينة. أعطاه اختيارين. من ذكاء مصعب أنه لم يختر من بين هذين الاختيارين، لا، عرض اختيارا ثالثا، وهذا من الذكاء عند التفاوض، أن الذي أمامك قد يعطيك اختيارين، أنت قد لا تقبل الاختيارين، قل طيب إيش رأيك أعطيك اختيارا ثالثا قد توافق عليه. فقال مصعب ماذا قلت؟ قال إما أن تسكت وإما أن تقوم. فقال مصعب أو أمر ثالث أعرضه عليك، إيش رأيك في أمر ثالث أنا أعرض عليك ممكن تقبله؟ قال قل أسمع. فقال له مصعب أو تجلس فتسمع، فإن أعجبك اتبعت وإن لم يعجبك سكتنا. قال طيب لقد أحسنت وعدلت. فجلس فقرأ عليه القرآن على طول، ما بدأ يقول هذه الآلهة لا تسمع لا تبصر، قرأ عليه قرآن. فأسلم أسيد بن الحضير في مكانه، ثم قال يا مصعب هذا سعد بن معاذ، والله لئن دخل في الإسلام لتدخلن في آم في الإسلام من بعده، فأحسن إليه. فدعا سعد بن معاذ وجاء وجلس ودخل سعد في الإسلام لما سمع مثل هذا القرآن. هذا القرآن إلى اليوم الذي يستعمله في إقامة الحجة على غير المسلم ويسمعه إياه، تجد في كثير من الأحيان أنه يتأثر وقد يدخل في الإسلام. حتى إنني قبل قرابة شهرين كنت في اليمن فزرت الشيخ عبد المجيد الزنداني. الشيخ عبد المجيد الزنداني من أقدم من عرف فيما يتعلق بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة، يعني هو ومجموعة، هو مع الدكتور زغلول النجار ومجموعة، هم من أوائل من عرف بالكلام عن الإعجاز العلمي والاهتمام به. فقلت له يا شيخ يعني هل تذكر أن أحدا دخل في الإسلام بناء على آية عرفها في الإعجاز العلمي؟ قال نعم. قلت مثل؟ حدثني. فقال لي، قال أذكر كان عندنا مرة من المرات مؤتمر في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، يقول فكان هذا المؤتمر قبل سنوات طويلة، حضر فيه بروفيسور أمريكي هو عالم من علماء الأحياء، فجاء هذا الرجل وكان يعني مستبشر باكتشاف قد اكتشف حديثا، فجاي يعرضه في المؤتمر. الاكتشاف هو أن الأعصاب التي تنقل الإحساس إلى الدماغ موجودة في الجلد، الأعصاب التي تنقل الإحساس إلى الدماغ موجودة في الجلد، فإذا أزلت الجلد خلاص الذي تحت الجلد لا يحس. يقول لي الدكتور الزنداني، يقول مثل لو أن إنسانا أخذ الإبرة ووخزها في جلدك، تجد أنك تشعر بالوخز، ثم إذا دخلت الإبرة يذهب الألم، تجد أنك تشد على نفسك، فإذا أدخلوا الإبرة انتهى، مثل الذي يضعون له مغذي، خلاص المغذي فقط عند دخول الإبرة، ثم إذا دخلت الإبرة قد تبقى الإبرة أحيانا أسبوع إبرة المغذي ولا يؤلمك. قلت والله صحيح. يقول لي الزنداني، يقول فلما قال الرجل هذا الكلام قمت وقلت له هذا الكلام الذي تقوله نحن نعرفه من أكثر من 1400 سنة. قال غير معقول. قلت بلى معقول. قال هذا اكتشاف مبني على تجارب ومختبرات وتحاليل ودراسات ومؤتمرات. قلت والله أقول لك نحن عندنا هذا الكلام قبل 1400 سنة. قال كيف؟ يعني كيف وجد مثل هذا الكلام؟ كيف؟ قال فقرأت عليه الآية، قول الله إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، الله يعيذنا وإياكم من النار، يعني نشويهم على النار، كلما نضجت جلودهم ماذا نفعل؟ بدلناهم جلودا غيرها، ليش؟ ليذوقوا العذاب. يعني لو كان ما بدل الله جلودهم خلاص إذا الجلد زال اللي تحت الجلد ما يحس بالعذاب، ما يحس بالألم، فالله تعالى لأجل أن يستمروا يذوقوا العذاب يبدل جلد جديد، جلد جديد، كلما تلفت الأعصاب يعطيهم أعصاب جديدة. يقول فلما قرأت الآية بالتفسير قال عجيب. قلت تفضل هذا التفسير هدية لك. قال غير معقول. قال فاجتمعت أنا وإياه مع مجموعة من المسلمين الذين هم متخصصون في مثل هذا الأمر وجعلوا يشرحون له، فتعجب. قال فالتقيت به بعد سنة أيضا في جدة في مؤتمر، فإذا الرجل قد دخل في الإسلام وأسلم على يده أكثر من 500 شخص كله تأثرا بهذه الآية. ثم ذكر الزنداني طرفة تتعلق بهذا، قال إن في أحد المؤتمرات يقول تكلمت عن عظمة القرآن، قال فأثناء الكلام تحمست وقلت والقرآن فيه كل شيء، كل شيء موجود في القرآن. يقول فقام رجل من الحاضرين يبدو أنه حاقد وكان عليه قبعة، فكشف قبعته وقال أنت تقول القرآن في كل شيء؟ قلت نعم. فقال صلعتي موجودة في القرآن؟ قلت نعم موجودة في القرآن. قال إيش الآية؟ إيش الآية؟ فقلت قول الله تعالى والبلد الطيب يخرج نبأته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. يقول سكت الرجل وجلس، قال والله صلعتي في القرآن. طبعا لا يعني أن الآية نازلة في صلعته، لا، لكن المقصود أنه قام عليه الحجة بذلك. ولا يزال إلى اليوم كثير من الناس يدخلون في الإسلام بناء على مثل هذا. القرآن أيها الإخوة والأخوات، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعبد لله تعالى بتلاوته، وكان يستشفي به ويحرص على أن يستشفي به أصحابه. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تعوذ للناس، كما روى أبو داود، تعوذ للناس في ماء، تقرأ لهم في الماء رقية شرعية ويشربون فيتأثرون بإذن الله. اطلعت على أحد البحوث العلمية المتعلقة بالإعجاز في القرآن لبروفيسور، نسيت اسمه حقيقة الآن، لكن بروفيسور مسلم تخصص فيزياء الماء. يقول الدكتور إن الماء عادة إذا قرأت عليه كلاما طيبا، لو أحضرت ماء وقلت أنا أحبك، أنت جيد، أنت كذا، يقول إن جزيئات الماء الموجودة تتشكل تشكلا حسنا، وإذا قلت كلاما قبيحا تتشكل تشكلا سيئا. هذا الكلام مثبت علميا يعني. يقول وكان معه أيضا هو عرض في إحدى القنوات، وكان معه كمبيوتر يعني لابتوب محمول، فعرض بعض الشرائح لماء قيل فيه كلام طيب وماء قيل فيه كلام سيء، ثم قال كنت في مؤتمر لفيزياء الماء في كندا. ففي فترة الاستراحة قالوا إيش رأيكم كل واحد يقول كلام في الماء الذي بين يديه ونفحصه عبر المجهر وفي مكبر بروجكتر يكبر. قال فكل واحد أخذ الماء وفتحه وبدأ يقول كلام ويكتب رقم الطاولة عليه. يقول فلما رفعت الماء إلى فمي كدت أن أقول I like you أنت good لكن ليش أتكلم خلني أقرأ قرآن. قال فقرأت الفاتحة في الماء ثم وضعت رقم الطاولة فلما وضعوا نقطة منه وفحصوها فإذا هي أجمل كل الصور الموجودة من الموجودين. يقول فتعجبوا قالوا هذا تبع من رقم الطاولة؟ قلت والله هذه تبعي. قالوا الماء هذا أحضرته معك أم هو موجود أصلا؟ قلت لا والله هذا موجود أصلا هذا الماء الذي عندكم. قالوا ماذا قلت؟ قلت قرأت فيه قرآن. قالوا غير معقول هذه التشكيلة أول مرة في حياتنا نراها هذا غير معقول خذ هذا ماء جديد أقرأ فيه من جديد. قال فأعطوني كأسا جديدا فقلت مدام المسألة التحدي سأذهب وأتوضأ هذا وأنا ما توضيت. فذهب الأخ وتوضأ يقول وجئت وأخذت الماء وقرأت فيه سورة ياسين كاملة. قال ثم أعطيتهم إياه قال فدهشوا جميعا من العظمة الموجودة بهذه الصورة. هذه القصة ذكرتها مرة في إحدى المحاضرات فقام أخ وقال يا شيخ أنا عندي بس إضافة. قلت ما هي؟ قال أنا مهندس تخصصي كهرباء. يقول يوجد جهاز يمكن بعض الإخوة يفيدني باسمه يذكرني باسمه. يقول يوجد جهاز يقيس الموجات الكهربائية في السوائل. يقول فأحضرت هذا الجهاز وقست الموجات الكهربائية في الماء ثم قرأت فيه قرآن وقستها فإذا هي أقوى ثم قرأت قرآن أكثر وقستها فإذا هي أقوى. يقول والجهاز اسمه جهاز كذا وأي واحد يستطيع أن يجرب ذلك. فالقرآن له تأثيره العظيم على هذا الماء. لذلك لا تعجب أحيانا لما إنسان مريض وتقرأ له قرآن في ماء ويشربه ويشفى بإذن الله أو لما إنسان يكون مريضا وتقرأ عليه قرآن وتنفث عليه ويتأثر بإذن الله لا تعجب من ذلك. فالله تعالى يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وأذكر موقف حصل أمامي. أحد الزملاء اسمه عبد الله مهندس كمبيوتر اتصل بي مرة وقال يا شيخ إن والده عمره قريب من 60 يعني ليس شيخا كبيرا جدا قال إن أصيب بمشكلة في القلب وكذا في المستشفى. ذهبت إلى أبيه وزرته ثم زرته مرة ثانية ثم اتصل بي قال يا شيخ لا تكلف نفسك الوالد تعبان ولا يدري عن الذين يزورونه فلعلك أنك يعني تدعو له فقط. ثم اتصل بعدها بأسبوعين قال يا شيخ ليتك تزور الوالد خير إن شاء الله. وجئت فإذا أبوه كان في المستشفى العسكري في قسم العناية المركزة وموصل به عدد من الأجهزة وغايب عن الوعي تماما وعنده ممرضة بريطانية معها كتاب تقرأ فيه. فجئت وقفت عنده قلت له أبو عبد الله ما يدري عن شيء. قلت أبو عبد الله إذا تسمعني حرك أصبعك ما يدري عن شيء. حركت الجفن بعض الأشياء التي تتحرك معك لا إرادي ما تحرك شيء. قال عبد الله قال يا شيخ ليتك تقرأ عليه الفاتحة وتقرأ عليه بعض السور. قلت خير إن شاء الله. قربت عنده حطيت يدي على وضعت يدي على رأسه وعلى صدره وقرأت الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بدأ الجهاز من الأجهزة يصفر هذا أمام عيني والله. فقامت الممرضة وجاءت وعدلت في الجهاز شيئا ثم جاءت إلى قطعة البلاستيك الموجودة فوق المغذي اللي تخلي النقط سريعة وبطيئة فجاءت وعدلت فيها ثم جلست ثم قامت مرة ثانية ثم جلست. المهم اضطربت قرأت عليه الفاتحة وآية الكرسي وصفر الجهاز مرة ثانية وقامت وأصلحت اضطربت. وأسمع صاحبي عبد الله يقول لها ذس قرآن. قرأت قرابة 20 دقيقة آيات نحفظها جميعا ربما فاتحة آية الكرسي قل والله أحد والفلق والناس. فلما انتهيت خرجت وهو يتكلم معها أسمع يردد إسلام قرآن بالإنجليزي. فلما خرجت أقبل إلي عبد الله قلت عبد الله إيش اللي حصل؟ قال أنت ما تدري إيش اللي حصل. قلت ما الذي حصل؟ قال الوالد لما عملوا له آخر عملية انخفض الضغط عنده جدا حتى كاد أن يموت. ففيه مادة طبيا توضع ترفع الضغط. هذه المادة إذا زادوها عن مقياس معين خطر على الدم جدا، ممكن يموت الإنسان. فالطبيب أمرهم فوضعوها إلى المقياس الأعلى لها الذي بعد خطر، ومع ذلك الضغط لم يرتفع، لا يزال. يقول فقال الطبيب ما دام الرجل يعني ميت ميت ارفعوا زيدوا عن المقياس المتفق عليه طبيا. يقول فزادوا زادوا زادوا حتى وصل الضغط إلى قريب من 70 76، فوقف الحال على هذا. يقول وأبي في غيبوبته. يقول لما بدأت تقرأ القرآن بدأ الضغط يرتفع 78 79 80 85. يقول فهي مسكت رأسها قالت كيف يرفع الضغط بكلام وإحنا تعبانين وأجهزة وأدوية، هو كلامي هذا ما درسناه في الجامعة تقول كلام يرتفع الضغط. يقول وجعل الضغط يرتفع وأنا أقول له هذا قرآن، آمني ويلك آمن هذا قرآن. يقول وهي متعجبة وتقول وتنقص المادة مع المغذي تحاول أنها تقيسها مع ارتفاع الضغط. قلت طيب لما انتهينا من القراءة كم كان؟ قال والله يا شيخ وقفت والضغط 121. شوف سبحان الله عظمة هذا القرآن. لذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في أذكار الصباح والمساء ويقول لعبد الله مسعود يا عبد الله قل، قال ما أقول، قال قل، قال ما أقول، قال قل هو الله أحد والمعوذتين إذا أصبحت وإذا أمسيت 3 مرات تكفيك من كل شيء، يعني تقرأها بعد الفجر وبعد العصر في الصباح والمساء تكفيك من كل شيء. ولما يقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة لما قال يا رسول الله إن في قصة طويلة لأبي هريرة مع الشيطان، لما أقبل الشيطان في سورة سارق يريد أن يسرق من بيت أبي هريرة، قال أبو هريرة يا رسول الله إنه زعم أنني إذا قرأت آية الكرسي على فراشي أنه لا يزال علي من الله حافظ حتى أصبح. فقال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. يعني إن الذي يقرأ آية الكرسي عند نومه يحميه الله تعالى ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. الذي يقرأ آية الكرسي في الصباح والمساء يحميه رب العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. لاحظ كيف أن القرآن لا يزال يربطك الله تعالى به دائما. فهل أعطينا هذا القرآن حقه؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن القرآن يشفع وينفع ويرفع، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأجر تلاوته. فقال عليه الصلاة والسلام من قرأ آية من كتاب الله، من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة. ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني لما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيها 17 حرفا 17 حسنة بأضربها في 10 إلى أضعاف كثيرة، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يشفع، فقال القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن يا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، ويقول الصيام يا ربي منعته الطعام بالنهار فشفعني فيه. وقال عليه الصلاة والسلام تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، تحاجان عن صاحبهما. فذكر أنه يشفع وذكر أنه يرفع. فقال عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وأخبر أنه ينفع، وذلك أنه ينفع في الدنيا وينفع في الآخرة. ينفع في الدنيا بأنه باب من أبواب الرزق لمن أعطى القرآن حقه. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه فأقبلت امرأة تعرض نفسها عليه، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني وهب المرأة نفسها للرجل هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. أقبلت المرأة قالت يا رسول الله أنا وهبت لك نفسي أريد أني أتزوجك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رغب فيها فسكت أدبا معها، لم يقل لا أريدك، سكت خلاص هي تفهمها. فهمتها المرأة ما تكلم، ذهبت وجلست مع النساء في المسجد. قام رجل قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها أنا أريد أن أتزوج. المرأة سمعت هذا الكلام وسكتت يعني موافقة على هذا الكلام، لو أنها لا تريد الرجل لاعترضت، لكنها سكتت، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها موافقة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تصدقها؟ عندك صداق؟ عندك مهر؟ ما تصدقها؟ قال: كان فقيرا، حتى إنه من شدة فقره ليس عليه رداء، عليه إزار فقط، هم كانوا يلبسون مثل لباس الإحرام، إزار ورداء. الرجل من شدة فقره ما عليه رداء، عليه فقط إزار لف على عورته. فقال: أصدقها إزاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تصنع هي بإزارك؟ إن أعطيتها إزارك بقيت من غير إزار. إي والله صحيح. سكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب التمس ولو خاتما من حديد، أي شيء، بس مهر، مهر. مضى وبحث وجاء، قال: يا رسول الله لم أجد شيئا، ولا خاتم حديد. قال: ولا خاتم حديد. قال: اجلس، ما معك مهر؟ فجلس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له بعد قليل، قال: كم معك من القرآن؟ كم تحفظ؟ كم معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، ثلاث أربع سورة حافظها. فقال صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. زوجتكها باللي أنت حافظه، يعني الذي تحفظه من القرآن تحفظه لها، وأجرة تحفيظك لها هو زواجك منها. شوف كيف أنه ينفع، فإذا كان ينفع في الدنيا ويفتح الإنسان أبواب الرزق، فما بالك بنفعه في الآخرة. أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات، أخيرا أختم هذا اللقاء المبارك حول القرآن العظيم بخمس فوائد تتعلق بالقرآن الكريم. الفائدة الأولى أن ترتيب الآيات في القرآن، ترتيب الآيات في السور، توقيفي من عند رب العالمين، يعني ما يجوز أحد يأتي ويقدم آية على آية يغير في ترتيب المصحف، هذا من الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن بمثل هذا الترتيب. أما ترتيب السور، كون مثلا سورة البقرة قبل آل عمران، وسورة قل أعوذ برب الناس هي آخر سورة، ترتيب السور 114 هذا بعضه من الله، يعني ينزل جبريل بالسورة ويقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم ضعها بعد سورة كذا، فيضعها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الله رتب بعض السور 114 بعضها مرتب من الله، وبعضها مرتب من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها لأصحابه قال: ضعوها بعد سورة كذا وكذا، وبعض السور مرتبة من قبل الصحابة لما جمع القرآن في عهد أبي بكر ثم في عهد عمر ثم الجمع الأخير في عهد عثمان رضي الله عنهم جميعا، اتفقوا على ترتيب الآية، على ترتيب السور على هذا الترتيب اللي موجود في المصحف اليوم. ولا يجوز لأحد أبدا أن يأتي اليوم يتفلسف علينا ويقول: ما دام أن الترتيب ليس من الله، خلاص أنا بأقدم بأخلي آل عمران قبل والنساء بعد ومدري إيش. نقول: ما يجوز، هذا الترتيب في هذا القرآن أجمعت الأمة عليه، ولا يجوز لأحد أبدا أن يعبث به. أسماء السور، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأعراف إلى آخره، أسماء السور هذه أيضا بنفس النظام، بعضها من الله تعالى وبعضها من النبي عليه الصلاة والسلام وبعضها من الصحابة سموها. لذلك تلاحظ بعض السور لها اسمان، مثلا التوبة وتسمى بإيش؟ الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين، ونحو ذلك في بعض السور مثل المجادلة والمجادلة. المجادلة على اعتبار المرأة اللي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، خولة بنت حكيم، والمجادلة بناء على ما وقع بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله: تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذه الفائدة الأولى. الثانية، وضع القرآن في خدمة السنترال أو في خدمة الهاتف المحمول، أحيانا بدل ما يسمع المتصل صوت الرنين يسمع أحيانا أشياء معينة، إما نشيد، بعض الناس يضع معازف، يضع، لا يجوز أن يوضع قرآن، وذلك أن القرآن أعظم من ذلك، ولأن المتصل قد لا ينصت، وممكن يكون متصل بيده الأولى بيده اليمنى السماعة يسمع قرآن، وبالثانية سيجاره يدخن، أنت لماذا تجعل القرآن على هذا الحال؟ وقد يقطع الآية من نصفها، قد يقرأ القارئ: فاعلم أنه لا إله، ثم يرد المتصل أو يحول السنترال فيقطع الآية من نصفها، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فتقطع من نصفها أو من غيرها من الآيات. ولا ينبغي أن يؤخذ القرآن يوضع هكذا في خدمات انتظار ومدري إيش. إن كنت مصرا ضع مثلا دعاء، ضع شيئا من ذلك، أما القرآن فأعظم من أن يوضع في خدمات انتظار أو نحو ذلك. المسألة وكذلك لا يجوز أن يكون رنه للهاتف قرآن، قد يرن وأنت في الحمام، وقد يرن وأنت في مجلس لغو ومعازف ومدري إيش في السيارة والموسيقى شغالة والقرآن يقرأ. الله تعالى يقول إنه لقول فصل وما هو بالهزل، ويقول وإنه لكتاب عزيز، قرآن عزيز، لا ينبغي أن يهان مثل هذه الأمور. الفائدة الثالثة مسألة الطهارة لتلاوة القرآن. الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن لا بمسه ولا غيبا. يقول علي رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن إلا الجنابة، إلا إذا كان جنبا لم يقرأ القرآن يعني بصوت مسموع، فالجنب لا يقرأ القرآن. أما بالنسبة لمن عليه حدث أصغر فإنه يجوز له أن يقرأ القرآن غيبا، أما بالنسبة لمسه للمصحف وهو محدث حدثا أصغر فالأئمة الأربعة على منعه من ذلك، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أنه لا يجوز له ذلك، ويستدلون بالحديث المشهور حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، وبعموم الآية لا يمسه إلا المطهرون، على خلاف في تفسيرها أيضا. فالأولى للإنسان ألا يمس القرآن إلا وهو طاهر، إلا إذا اضطر إلى ذلك. يعني بعض الناس أحيانا يكون في مثلا حافلة مسافرا فيريد أن يقرأ قرآن، بدل ما أجلس فارغ هكذا بقرأ قرآن، قلنا له لا يجوز حتى تتوضأ، قال يا أخي لا أستطيع أن أقول لصاحب الحافلة توقف وأتوضأ، تدري بلاش قراءة. نقول لا، مدام وصلت إلى مرحلة أنك لن تقرأ اقرأ حتى لو كنت على غير طهارة، لأن بعض أهل العلم لم يشترط ذلك ولهم في ذلك حجة قوية عموما. لكن الأولى ألا يقرأ إلا طاهرا، أو إنسان فرضا يعني حدثه يكثر عليه، ليس عنده سلس لكن حدثه يكثر عليه، عند غازات متعبة فيتوضأ ثم يعود بعدها بعشر دقائق أحدث، فلو قلنا له اذهب وتعال اذهب وتعب ونحو ذلك قد يترك قراءة القرآن، فيرخص له في مثل ذلك. لكن الأولى للإنسان أن يحرص دائما على لا يقرأ إلا وهو على طهارة. بالنسبة للحائض إذا أرادت أن تقرأ القرآن غيبا فلها ذلك، أما إذا أرادت أن تقرأه مسا فإنها تلبس قفازا قبل أن تمسك بالمصحف قارئة، أو أنها تقرأ من التفسير، حتى المحدث حدث أصغر لو قرأ من التفسير يعني الذي يكون القرآن موجودا وبحاشيته تفسير، هو لما يمسه يكون ما مس المصحف، مس كتاب تفسير ليس كذلك، فهو يكون قد مس التفسير، فيجوز له أن يقرأ منه الحائض أو المحدث. أما إذا أرادت الحائض أن تقرأ من المصحف مباشرة الذي ليس معه تفسير كله قرآن فإنها ينبغي لها أن تمسكه بحائل. المسألة الرابعة يتحرج بعض الإخوة في إعطاء القرآن المترجم لغير المسلم، ويقول هل يجوز أن أعطي المصحف لغير المسلم، أو هل يجوز أني أعطي المصحف العربي لإنسان عربي قال لي أريد مصحفا، هل يجوز أني أعطي المصحف وهو كافر؟ العلماء لهم في ذلك خلاف، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأصوب أنه يجوز أن تعطيه المصحف المترجم أو المصحف العربي للكافر العربي إذا أمنت من أن يهينه، إذا أمنت أن الذي أمامك إنسان محترم وعاقل ولن يأخذ المصحف ويهينه، إنما قصده يعني أن يقرأ ويتعلم ويتعرف على الدين، فيجوز لك أن تعطيه إياه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كتب آيات للكافرين، لما أرسل عليه الصلاة والسلام رسالة إلى هرقل كتب فيها من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ثم قال يا أهل الكتاب تعالوا، بين قوسين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، آية كتب له هو كافر. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم واثق أن هذا رجل ملك يحترم الرسائل التي تأتيه فكتب له قرآن، فإذا علمت أن الذي أمامك يعني سوف يحترم مثل هذا فلا بأس لك أن تعطيه إياه. المسألة الخامسة فيما يتعلق بالقرآن، بعض الناس أو بعض النساء إذا أرادت أن تقرأ القرآن خاصة في رمضان مثلا أو في غيره تسأل تقول هل يجب علي أن أتحجب، يعني كما أنها إذا أرادت أن تصلي غطت شعرها ويديها ورجليها ونحو ذلك بلباس يختص بالصلاة أو لا يختص، أهم شيء أنها تغطي، فتقول هل يجب علي إذا أردت أن أقرأ القرآن هل يجب علي أن أفعل مثل ذلك فأتحجب حجاب كامل وأقرأ أم لا؟ والجواب أنها لا يجب عليها ذلك لأنه ليس له حكم الصلاة، فيجوز المرأة وهي بشعرها عادي أنها تأخذ المصحف وتقرأ، وإذا مرت بها آية سجدة تسجد ولا يجب عليها أن تغطي شعرها، وذلك أن آية السجدة سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة، لذلك لا يجب له الطهارة. لو واحد يقرأ غيبا وقرأ كلا لا تطعه واسجد واقترب وهو غير طاهر وأراد أن يسجد يجوز أن يسجد لأنه لا يشترط له الطهارة كما تشترط الطهارة للصلاة، هذا فيما يتعلق بسجود التلاوة. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بهذا القرآن، أسأل الله أن ينفعنا بهذا القرآن، أسأل الله أن يجعله شافعا ونافعا ورافعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعله هاديا لنا، اللهم اجعلنا من يتدبرون آياته ويعملون بها بأحكامه يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه ما لم أعلم، ونعوذ بك من ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا من عليه دين إلا يسرت له سدد دينه، ولا فقيرا إلا وسعت عليه، ولا من يبحث عن وظيفة أو دراسة أو زواج إلا يسرت له ذلك، إلا يسرت له ذلك، إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد من الفتن والشرور، اللهم احفظ هذه البلاد من الفتن والشرور، اللهم ألف قلوبها وقلوب أهلها على الخير مع قلوب حكامها، اجمعهم يا ربي على الخير والهدى وألف قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد هذه البلاد أو شيئا من بلاد المسلمين عامة بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.